لكن الناس في القرب الى الله والابتعاد عن الدنيا وعدم الاغترار بها والانتهاء بزينتها درجة. فمنهم من يكتفي بما بقدر ما يقيم عوده ويعني يحسن صحته لتستقيم يعني يستقيم جسده وعقله يؤدي عبادته. هذا هؤلاء الزهاد في هذه الدنيا، يعني يقول يكفيني ما أعيش به حياتي لأقوم بعبادته، هذا زاهد في الدنيا والزهد مطلوب. لكن غير التصوف المبالغة في التصوف الذي يدعمه بعض الناس الذي يقول لك لا أنا لا آكل كثير آكل ولا أشرب ولا كذا إلى آخره في من يغذيني وأتوكل على الله، لا هذا ما الله تعالى ما أمر بذلك. الزهد شيء أعلى درجات التقرب إلى الله بالبعد عن الدنيا، ثم يعلو أو يكون أعلى منه قليلا في يعني استمتاع بالطيبات، أنه يزيد قليلا بحيث أنه يكون مطعمه حسن، ملبسه حسن، ومسكنه حسن استطاع، مركبه حسن. وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الكبر وقال الله سبحانه وتعالى كبرياء إزاري والعظمة إزاري وكبرياء إزاري فمن نازعني فيهما فقمت إلى آخره، ونهى عن الكبر. فقالوا يا رسول الله صحابة نهى عن الكبر عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله يعني إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا إلى آخره، قال لا هذا ليس الكبر، الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني عدم الاتباع للحق، وغمط الناس يعني ظلمه يعني التعالي عليه، هذا هو الكبر. وأما أنك أو الإنسان يريد أن يكون نعله حسن ثوبه حسن متاعه طيب إلى آخره، هذا لا بأس، يعني هذا مباح. بل أحيانا في بعض الناس يكون مندوبا له، لأنه لو لم يظهر من مظهر الحسن لم يستطع أن يؤدي دوره وما هو مفعول إليه من القيام بأعمال في المجتمع، يعني هذا ما أشار إليه بقوله في مندوب. ومنها ما أجمع عليه بحسن. ثم قال فعلى الجملة مصالح الدنيا والآخرة كلها، مصالح الدنيا والآخرة، سبق أن ذكر مصالح الدنيا والآخرة، الأمثلة التي ذكرناها الآن كلها من إيه؟ من مصالح الدنيا ومنافعها. مصالح الآخرة سبق أن ذكر هناك أنواع المصالح الآخرة. مصالح الآخرة هي ماذا؟ مصالح الآخرة هي أولها وأهمها حفظ الدين، حفظ الدين. نعم، قال مصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام، مصالح في هذه الدنيا والآخرة، المصالح المتعلقة ببني الإنسان في هذه الدنيا وفي آخرته، يعني متعلقة بدنيا وآخرة، لا تخرج عن ثلاثة أقسام من حيث أهميتها. ثلاثة أقسام: ضرورات وحاجات وتحسينات. قال وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام، كل قسم منها في منازل متفاوتة، درجات أيضا. ما هي؟ قال فأما مصالح الدنيا سيتكلم، يعني قلنا هي هذه الأقسام الثلاثة هي الضرورات والحاجات والتحسينات. ما هي الضرورات وما هي الحاجات وما هي التحسينات؟ أشرنا إلى بإذن كلامنا وشفت يقول سيذكر مزيدا من ذلك. قال فأما مصالح الدنيا، مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات والتكملات. طيب ما هي الضرورات؟ ما هي الحاجات؟ وما هي التتمات؟ وما هي التكملات؟ قال فالضرورات كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوام. في أحد في الدنيا يستغني عن الأكل؟ مآكل. في أحد في الدنيا يستغني عن الشرب؟ مشارب. في أحد في الدنيا يستغني عن اللباس؟ وفي أحد في الدنيا يستغني عن مسكن يأوي مهما كان، قصر أو عش، لا بد من مسكن يأوي. وفي أحد يستغني في الجملة، البشر في الجملة يستغنون عن النكاح عن الزواج، لو لم يجرى لكان الناس مثل سائر الحيوانات، يعني أصبح يعني لابد هذه غريزة، ولا بد من يعني إشباع هذه الغريزة. الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل لل يعني سائر الحيوانات طرائف، وجعل للإنسان العاقل اللي ركب فيه العقل جعل له وسيلة وسبب لإشباع هذه الغريزة بحيث أنها يعني يؤديها في الحلال وتؤدي وظيفتها وهي إيش؟ بقاء النوع. بقاء النوع الغرائز التي يسموها الآن في مصطلح الناس يسموها غرائز جنسية يعني غرائز يعني الذكور إلى الإناث والإناث إلى الذكور غرائز غرزت في الناس في الخلق حتى في النبات يا إخوان يعني ميل الذكر للأنثى والعكس حتى في النبات وليس في الحيوانات لكن الحيوانات ظاهر هذا شيء غرز في الفطرة لماذا؟ علته ظاهرة ما تحتاج إلى يعني فيلسوف يتكلم ولا عالم يتحدث يعني العاقل من الناس يعرف هذا كيف؟ هذه الغريزة التي جعلت في الناس تدفعهم إلى أن يميل بعضهم إلى بعض من أجل إيش؟ من أجل التناسل يعني الهدف الأعظم في هذا التناسل والتناسل هو إيش؟ يعني سبب لبقاء النوع لأنه لو كان لو لم يكن فيه ميول ذكر إلى أنثى والعكس ما حصل طيب الجيل الأول انتهى وين ها يحتاج إلى آدم وحواء من جديد ها الله غرز الغرائز من أجل لكن في الحيوانات جعل لها طبيعة أنها يعني تتناسب بطبيعتها من غير عقود من غير كذا إلى آخره ما حياة حيوانية وفي بني الإنسان العاقل المكلف وفي الجن كذلك يعني الله الذين خلقهم لي وكلفهم مكلفين جعل لهم أسباب وشرع وهو النكاح فالخلق محتاجون إلى هذا الشيء الذي شرعه وقال سبحانه وتعالى وهو مشروعية النكاح والتزاوج بالطريق الحلال لبقاء النوع طبعا بحفظ الأنساب ويعني التعاون والأصهار والأرحام الآخر كل ذلك للرفع من مستوى المجتمع وحياته فيقول فهم في حاجة منه كذلك المراكب شوف المراكب وقيدها هنا قال المراكب الجوالب للأقوال لو قد يقول قائل اوه لا يعني هذه كيف يعدها من الضرورات لو شيء لتركب وتنتقل من مكان لآخر كيف من الضرورات يمكن يستغني عنها الإنسان لا ما يمكن لا يمكن أن يستغني عنها يعني لو استغنيت أنت عنها في فترة من الفترات أو في وقت من حين من الأحوال عشان لا تستغني عنها في كل حين تحتاج إلى أو خلق أو المجموعة في الجملة يحتاجون إلى نقل الأمتعة الأغذية الملابس يعني أشياء الضروريات هذه يعني الأولى مأكل والمشارب كذا يحتاج إلى نقلها من مكان إلى آخر ماذا ينتم على أي شيء ينتم على قد المراكب الله سبحانه وتعالى ماذا قال والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وهناك في آية أخرى قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إذن فلا بد من وجودها طبعا تطورت أمور الناس الآن قد أصبحت المراكب أخرى لكنها يحتاجون إلى أي نوع من أنواع ما يحملهم ويحملوا أثقالهم لو لم يوجد هذا لبقى كل إنسان في مكانه يكون متاعه عنده يعني هذا الحراث الزراع الذي يحصد مئات الأطنان من القمح ومكذا إلى غيره إحزارة حارة يريد أن ينقله لغيره كيف يأخذه بالكيلة ولا بالشوال ها يحتاجنا وهكذا قال فهذه الأمور ضرورات المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوال يعني التي تجلبها وغيرها غيرها مما تمس إليه الضرورات وأقل المجزي هنا أقل المجزي الذي يقيم الحياة ويكون ضرورية من ذلك أقل المجزي ضرورة الأكل الذي يشبعك أو على الأقل يعني تعيش به يعني أحيانا ما هو ليس بالضرورة أن تشبع الشبع الذي والشبع درجة من الناس الشبع درجة يعني منهم من يشبعه رغيف ومنهم من يشبعه رغيفان ومنهم من يشبعه عسل لكن الشبع وله مقدار في الشرع يعني من آدابه يعني ألا يدخل معدته والرسول صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وما أحوج الناس في هذا الزمان بالذات إلى الحمية إلى تفسيد الأكل يعني ما كثرت الأمراض وغيرها إلا من ورسول الله يقول نحن قوم تمردة لا نأكل حتى نجوع أكل على أكل هذا يقول يعني ثلاث مهلكات للأنام وجانبة الصحيح إلى السقام دوام مدامة نسأل الله العفو والعافية ودوام وإدخال الطعام على الطعام. من آدابه هذا أنه لا يأكل يقول لا نأكل يقول لا نأكل حتى نجوع. لكن وبعدين إذا جاء ما يجي نهيم ويأكل كل ما حوله وإذا أكلنا لا نشبع. يعني بمعنى أننا لا نتمادى مع الأكل فنتحمل المعدة إلى آخره. لا الحديث سأل الآخر يعني كان ولا بد فثلث لطعامك ثلث وثلث لشرابك وثلث لنفسك. بعضهم يحشوها حشو ثم يدور في شيء من يعني يهضمه الزاعة للزاعة. نعم طيب قال فالمؤقل أقل المجزي من ذلك يعني من المآكل المشاري والمكاده إلى آخره هذا هو الضروري. الضروري في الأكل ما يشبعك يعني الضروري في المشرب ما يرويك الضروري في المسكن ما يؤويك الضروري في الملبس ما يستر عورتك ويعني يدفع عنك الحر والبرد الضروري في النكاح يعني ما يعفك ويعف امرأتك والضروري في المركب ما يستطيع ما تستطيع تقول حاجة. وما زاد على ذلك ما حكمه؟ قال وما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل لا. قال إيش؟ وأقل المجزي من ذلك ضروري. وما كان من ذلك في أعلى المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات والغرف العاليات والقصور الواسعات والمراكب النفيسات ونكاح الحواريات هكذا. قال والسراري بل الحرائق وسراري الفائقات فهو من التتمات والتكملات. هذا العالي من التتمات يعني هذا من الرفاه المباح بشرط أن لا يلهيه ويغويه عن يعني طاعة الله وألا أيضا يجعل منه متكبرا متعاليا على الناس. قال وما توسط بينهما فهو في الحاجة يعني ما كان فوق الضروري فهو من الحاجة. لأنه أحيانا قد يحتاج يعني يؤويك مسكن على ما بالتعبير العامي شعبي يعني يغطي يحميك من الحر ومن البرد وكذا إلى آخره. هذا ضروري قد يكون أيضا يعني أحسن منه قليلا وكذا هذا ضروري على الذي لا بد منه ما يمكن تستغني عنه. لكن لو حسنته قليلا ورفعته من شأنه وقالته لا من الطراز الحديد الجيد كذا إلى آخره هذا حاجة يعني يلبي حاجة. لأنه لو لم تعمله ربما يقول الناس عنك أو أنت أيضا تكون في حرج لما يأتي الضيوف يكون المنزل ضيق لما كذا إلى آخره. فهذا في درجة الحاجة. وما زاد على ذلك بالتوسيع الدار أكبر وبناء القصور أو كذا إلى آخره عند من يعني لديه المركبة هذا من الرفاه الرفاه من الرفاه. صحيح التمادي فيه لا ينبغي هو مباح لكن التمادي فيه بحيث أنه يغويك ويغويك وكذا يعني غير مستحب إن كان أصله مباح. ثم قال وأما مصالح الآخرة رأينا أن مصالح الدنيا إيش ضرورات حاجات وكمالية. قال وأما مصالح الآخرة قبل أن ندخل في مصالح يعني أو نأتي لتتمة عن الجميع مصالح الآخرة. قال مصالح الآخرة فعل الواجبات واجتناب المحرمات هذا من إيش نائبة ضرورات. الضرورات من مصالح الآخرة هي إيش فعل الواجبات وترك المحظورات. ولو أتيت تحصر الواجبات والمحظورات لوجدتها أقل المشروعات التشريعات. لو نظرت فيما شرع الله ما أوجبه عليه وما حرمه عليه لوجدته نطاق يعني يمكن نسبة إلى أخذ بالنسبة والتنازل في كم 10-20% مما هو مطلوب من الإنسان. أنا مطلوب منكم الواجبات المحددة المفروضة إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرم من استطاع إليه سبيلا وقبل ذلك الشهادتين. هذه أركان الإسلام التي لا بد منها مع الإيمان. الإيمان هو أركان الإيمان وهذا أمر معنوي في فترة. ثم تأتي في التعاملات يعني بر الوالدين يعني صلة الأرحام ونحو ذلك، لو تعدد الواجبات تجدها محصورة ممكن تعدها. أما المحظورات فهي أقل، المحظورات الممنوعات أقل. الله سبحانه وتعالى إنما حرم أشياء محددة، إنما حرم عليكم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية الأخرى يعني هذه سورة العام، الآية الأخرى ويعني الحديث الذي ورد لو تعدها أيضا مهما يعني قال بعض الناس أن فيها كثرة ليست فيها بالكثيرة، محظورة محدودة المحظورات الممنوعات وما عدا ذلك فهو إما بدائرة المندوب الذي إن فعلته أجبت عليه وإن لم تفعله فلا إثم عليه، أو في دائرة المباح والمباح أكثر والمباح أكثر. فيقول مصالح الآخرة فعل الواجبات واجتناب المحرمات هذا من الضرورات، وفعل السنن المؤكدات الفاضلات هذا من الحاجة. سنن المؤكدات، الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة وجعلها خمسة فروض اليوم والليلة وجعل لكل صلاة لأكثر الصلوات سنة راتبة، ففيها سنة راتبة للفجر نبدأ بها الفجر، وسنة راتبة للظهر، وسنة راتبة للمغرب بعده، وسنة راتبة للعشاء بعده أيضا. هذه السنة الراتبات مؤكدات مطلوبة على سبيل الاستحباب والندب، يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها. ولكن نود أن ننبه بهذا أن المندوبات هي مطلوبة على سبيل الندب والاستحباب ومأجور من يفعلها ولا يأثم من يتركها، لكن المداومة على تركها أو الإصرار على تركها وعدم الاهتمام بها هذا قد يؤدي بصاحبه إلى ترك الفريضة، إلى ما هو أشد إلى ترك الفريضة. بل لو لم يترك الفريضة وتمادى واستمر على ترك هذه المندوبات لكان لا شك أنه في نقص وخلل على الإعلام. وما يمكن أو ما يتصور، أنا لا أتصور أن مسلما يستمر على ترك هذه المندوبات التي يعني تركها أبدا أو دائما إلا وفي يعني التزامي بعبادة ربه أو بطاعة ربه خلل، نوع من الخلل. انظروا يا أخوان إلى الحكمة من هذه السنن الراتبة. ما هي الحكمة من هذه السنن؟ لماذا جعلت السنن الراتبة؟ طبعا الصلوات فيها سنن راتبة وفيها نوافل مطلقة. الصوم فيه صوم واجب طبعا وهو شهر رمضان ولا يجب غيره، لا يجب غيره إلا بنذر، وله صوم مندوب، مندوب إليه مستحب مطلوب في أزمان معينة معروف، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، الأيام البيض، يوم عاشوراء، يوم عرفة إلى آخره، مندوب إليه. وفيه صوم مطلق كما يعني قال ابن عمر يعني أنه يستطيع أن يصوم، فقال له عليه الصلاة والسلام من عمر عبد الله بن عمرو بن عبد الله أفضل الصيام صيام داود، يعني صوم مطلق سواء صام كصوم داود يوم ترك يوم أو صام أكثر من الصيام يعني، لكن المندوب معروف والفرض معروف. لماذا جاء وحتى مثل الزكاة الصدق، الزكاة المفروضة محددة معروفة وفيه ما هو مندوب إليه من الصدقات وفيه صدقة تطوع ناس. الحج الفرض مرة واحدة ثم يجوز لك أن يعني أو يشرع أن لماذا شرعت السنن الرواتب أو المندوبات مع الفرائض؟ لماذا؟ قال لك أو ننظر الصلوات، الصلاة يا إخوان هي كما يعلم ذلك كل مسلم الحمد لله هي عماد الدين وهي الأساس في حياة المسلم، لأنها هي المصاحبة له في يومه وليلته، يعني من سائر العبادات بعد شهادتين لا يصحبك في من الأعمال الظاهرة إلا إيش؟ الصدق دائما، الصدق تصدق اليوم وبعد أسبوع أو شهر أو الآخرين، الزكاة ما تجب عليك إلا بعد حولان الحول، الحج في العمر مرة، الصوم في الشهر في السنة مرة، الصلاة كل يوم لا بل يعني في اليوم في أجزائه المختلفة. إذن هي معك، فالصلاة عماد الدين والصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه أو يسأل عنه المسلم إيش؟ الصلاة، فإن صلحت وقبلت قبل سائق عمل وإن ردت الرسالة عمل. انظر أخي أخي في الصلاة ما هو المطلوب في الصلاة؟ الصلاة أقلا معناها معنى لفظ الصلاة معناه الدعاء، وأخذ هذا المعنى من اللغة وأطلق على شيء مخصوص من العبادة وهو الأقوال والأفعال المخصوصة التي هي الصيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح. هذه الصلاة هي في الحقيقة دعاء، يعني إيش؟ يعني اتصال بربك. مطلوب منك عندما تدخل في الصلاة، بل قبل أن تدخل في الصلاة مطلوب منك أن تتهيأ للصلاة، لأنك مقبل على مقابلتي ومناجاتي أعظم شيء في الوجود الخالق سبحانه وتعالى، فتتهيأ له بإيش؟ بالتطهر الحس، طهارة الحسية، هو طهارة من الجرابة ومن النجاسة. هذه الطهارة الحسية مطلوبة شرعا ولا تصح الصلاة إلا بها، ولكنها علامة وإشارة قوية واضعة إلى أنك عليك أيضا أن تتطهر طهارة معنوية، بمعنى أنك يعني فرغ قلبك لما أنت مقبل عليه من مناجات ربك. لنأخذ مثلا ولله المثل الأعلى، لو كنت على موعد مع شخص عزيز عليك وكبير في ظنك في رأيك، ماذا تصنع؟ يعني نبدأ بكبير العائلة، أنت في منزل وأبوك أو عمك أو كبير العائلة في المنزل الثاني وأردت أن تذهب إليه للزيارة، أو أمير البلد أو عالم من العلماء الكبار أو كذا أو لا، ماذا تصنع؟ هل تذهب هكذا جذابا من غير أن تستعد نفسيا ومظهريا؟ شيء طبيعي، لابد أن تستعد لمقابلة هذا وهو مخلوق، يعني من لا يضرك ولا ينفعك إلا بإرادة الله، فكيف وأنت ستتجه وتقابل الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن هذا المعنى لابد أن يستشعره الإنسان عندما يعني يبدأ أو يفكر يقرأ الشروع أو الذهاب إلى الصلاة. هذا أمر. لما؟ قال لأن الصلاة كما هي مناجاة للخالق سبحانه وتعالى ودعاء، لابد أن يكون فيها الخشوع، الخشوع والتذلل للبارئ سبحانه وتعالى. لو لم تخشع يخشع قلبك لذهب كثير من صلاتك هباء. رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعبث بثيابه أو بكذا إلى آخره، ماذا قال؟ قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إذا تخشع القلب، ما يخشع القلب إلا إذا استشعرت هذا من هذه المعاني التي ذكرناها. لكن هل يتم لكل واحد من الناس هذا الخشوع المطلوب؟ يعني التركيز، هذه العبارة التي نقولها، التركيز على ما هو فيه والاستقبال للخالق سبحانه وتعالى وعدم الزوغان يعني يمينا وشمالا والتفكير في شيء وكذا، هل يتم لأحد هذا كله؟ ما من أحد من المصلين، ما من أحد، إذا استثنينا لعلنا نستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا ما من أحد من البشر إلا ويدخل معه ذاك العدو الأول إبليس في صلاته ليشغله عن شيء منه، ويبدأ له في التفكير، فكر في كذا، ماذا صار من أنت، ماذا صار يصير كذا، ما هي الحاجات اللي فاتت عليك، يذكره بأشياء ناسية، وفي هذا حكايات وقصص يعرفها الناس، وكل هذا مجرب لدى كل إنسان. ولهذا شرع في الصلاة أن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بماذا؟ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، يتعوذ من الشيطان الرجيم. نعم. إذا أنت في صلاتك لديك من يريد أن يسلبك أو يسلبها منك، أو على الأقل ينقصها منك، وهو حريص على أن ينقص بقدر ما يستطيع، لو فوتها عليه كلها هذا هو مطلوبه، لكنه لا بد أن يأخذ من صلاتك شيء. هذا ورد أنه لا يبقى الإنسان من صلاته إلا إيش؟ إلا الثلث الربع إلى العشر. فأنت أحيانا مع كثر التفكير والانشغال وكذا إلى آخره لا تخرج من صلاتك كلها إلا بعشرها أو ثمنها، لو الباقي فين راح؟ ذهب مع الانشغال، لأن ما هناك يعني خشوع بسبب إشغال إبليس عليه اللعنة، هذا معرض له الإنسان. إذن باختصار كل مسلم، كل إنسان مسلم مطلوب منه أن يصلي الصلاة على الوجه الأقبح بقدر استطاعته، لكن كل من الناس لا بد أن أو المصلين أن ينقص شيء من صلاته. من هنا شرعت السنن الرواتب لإكمال هذا النقص، شرعت السنن الرواتب لإكمال هذا النقص. فإذا من حكمها، طبعا ليس هذا كل حكمها، من حكمة السنة الراتبة أنها تجبر ما نقص من الفريضة. ومن هنا العاقل فضلا عن المؤمن يعني الحريص على درجات العلى عند الله، يحرص على أن والله ما دام فيه إمكانية، وهذا إمكانية مؤكدة ليست يعني مظنية، أنه سينقص شيء من صلاتك، فأكملها أو حاول تسدد هذا النقص بالسنة الراتبة. نعم. فيقول الواجبات اجتناب المحرمات وكان السنة المؤكدات الفاضلات من الحاجات، إذا فهي من الحاجات، والحاجات في مصالح الآخرة مكملة لإيش؟ للضرورات. والحاجات في مصالح الدنيا مكملة للضرورات، مكملة للضرورة يعني لا يعني الضرورات لها قدر معين، الحاجات تكملها، لو نقص شيء من الضرورات الحاجات تكملها وتزينها وترفعها، وهكذا في التحسينات. وما عدا ذلك من المندوبات التابعة للفرائض أو المستقلات فهو من التتمات والتكملات. و لا هو هنا سيذكر حكم كم بعد دقيقة خلاص نكتفي بهذا القدر ونكمله غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.